حديث 1667 السربي آيتي. عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه عمر خديجة رازي بتنجوت وافقت الله في ثلاث سي مسألة دا أخفتنا من كتا أخفتنا خدي أو وافقني ربي في ثلاث أنجي ربي من اتسي مسألة دا أخفتنا وي كتا أخفتنا من أخفتنا من وياوي وكي إكلي اشتهنجي عمري ديار كر البيجت قلت يا رسول الله من قلت يا قاصد خدي لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى هكر تش مقام إبراهيمي مصلاك بخو جرتبا البش مقامي نبش كربا وقلت يا رسول الله من قلت يا قاصد خدي يدخل عليك البر والفاجر هميكس تينا نكتا مروفت باجك ومروفت خرابجك فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب بجا يا باش بو تبيش يديك بصرمانا حجاب ابكينا بر فأنزل الله آية الحجاب تبيش تنخده آية حجاب إن آخر سورة الأحزاب دا وقت تبيشت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب تخبل ابكينا برخو عباية تخبل ابكينا برخو قال البيج تنقوت وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بيج تنمنظاني يا غنبري خدي صلابة خدي لبن يا خو عيجس كريش هندك اشكابون يدخل فدخلت عليهن البيج تنقس شومنك اس شوم دف بانجنكا قلت من قوتي إن انتهيتن هكرهن دبش ولهيلن بهيلن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكم آنجي هندك جنكت باشترشوا بيخد تعالى أبرسك بيغنبري خوكة صلى الله عليه وسلم شينوا حتى أتيت إحدى نسائي بجنهوصة أزجر يوم وأسشو منك دف حتى أسهات ما دف إيك شكابان يتغنبري صلاة خد السرزة قالت بجن قوت أمن يا عمر أي عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أن أخيرا ما بيغنبري خدي صلاة خدي الابن نشتن نصيحته الكهبان يدخوبك حتى تتي نصيحته وعظي لتكي بجا عمر خدي جرازي بتنت بيجت فأنزل الله بجا خدي تعالى أفآيتها إنخ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أفأتها معنوي أبيا أفهذ يهي هي هكر في غنبري صلاة خد السربن هين بردان هندك جنكت باشترش و أبرس كيبك عمري جي خدج راضي بتن وقود بو أخفتنا رب العالمين جك وكي أخفتنا عمري كري خطابي هاتخار وفد بتا دليل السر هندي وفضل عمري جلك بو وجلك مروبك باش بو الآية